السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي النهاردة قبل الفطار أفكركم وأقول لكم حوش اللي وقع منكم. جاي أقول لكل ولد حوش اللي وقع منك، وكل بنت حوش اللي وقع منك. القرارات اللي انتوا كنتوا ناويين تاخدوها ونسيتوها، أو ضعفتوا إن انتوا تاخدوها، أو كنتوا بتفكروا فيها وكنتوا عايزين بس مش عارف إيه اللي حصل وما تاخدتش. اللي بيشرب سجاير مش كان نفسك تبطل قبل رمضان؟ أو رمضان جه عدى الايام اهي، يوم ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع ورا السابع ولا العاشر، ها مش يلا بقى حوش اللي وقع منك. البنت اللي كانت قررت ان هي خلاص هتبطل مثلا تلبس بنطلون او حاجه مثلا ضيقه او حاجه زي كده، يلا حوش اللي وقع منك. يعني يلا بقى، انت كنت عايزه تعملي كنت عايزه تاخدي القرار ده، كنت عايزه تقربي ربنا سبحانه وتعالى، كنت عايزه ما تعمليش كده تاني. خلي عندك جرأه وخدي القرار. البنت اللي كانت عايزه تلبس النقاب، يلا نعلى شويه بقى. البنت اللي كانت عايزه تلبس النقاب، انت لسه متاخره لحد دلوقتي ليه؟ يلا عدى ايام من رمضان كتير، يلا. البنت اللي كانت عايزه تتصدق بحاجه، البنت اللي كانت عايزه تروح تساعد حد، البنت اللي كانت عايزه تعمل حاجه، الولد اللي كان عايز يعمل اي حاجه، اي قرار متاجل، اقعد افتكر الحاجات اللي انت كنت عايز تعملها في رمضان، وكنت عمال تقول اللهم بلغنا رمضان. افتكري الحاجات اللي انت كنت بتقولي اللهم بلغني رمضان، عايز اعمل، عايز اقرب. افتكروا الحاجات دي، في حاجات كتير ممكن تكون لسه ما اتعملتش، احنا مستنيين عايزين نعملها. انت اللي هتستفيدي، انت اللي هتستفيد، اعملها بسرعه عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك. ويلا النهارده بقى نحوش كل اللي وقع مننا.